حصرياً على موقع djkimo.com. أيوة صحيح، أنا كنت راضية بأي حاجة معاك، تحملني تبعد عني تقسى علي أنا حباك، لكن الصراحة زهقت فاض بيا وبقيت كرهاك، غلطانة مني قلبي حبيتك وبالإحساس، عقلي لغيت وكنت لغية رأي كل الناس، متقولش حبيتك ونرجع أصلي فوقت خلاص، صفيرك وما افتكرش هيبقى عندي شكل دي، والله سامح قلبي لو عاش من في خيرك، هو انت الجبر قدام السوف فين ضميرك، ازاي بدك تسلي كان ظالم اناني، من كل قلب اتمنى تبقى في يومك تاني، هتلف بيك الدنيا وترجع لي تاني، هتلاقي خلاص مات الغلبان بتعزم، والذكريات ما بينسهاش غير اللي بقى وساب، والدرس ما بينفعش غير اللي اتجرح واتساب، وانا خدت درس ومنك اتعلمت مش ببلاش، وانا شاطرة ما تخافش عليا بجد انا ما بنساش، عمري ما هنسى انك نسيتني حبيبتي ما تقولهاش، مش هدافع عن نفسي لو قلت اني ظلمك ليه هراجع، ايام كانت وياك بتحلف بالمواجع، والعادي كل اللي انت عايزه مش همانع، لو جاي تقلب اللي فات انا قلبي راضي، وهيتبسط لو شاف دموعك يوم قصادي، صدقني ممكن يبقى الفلا عادي، وهقول ده كانت ذكريات وهواك ده مات، الجديد وهتفرق ايه ما بقتش فرقة، مش هعيد افلام معاك نهايتها فرقة، لا خلاص مفيهاش عتاب مفيهاش كلام، كرهي فيك مش من فراغ لا من اذاك، تسمع ايه من امتى كان يفرق معاك، امشي وسلام. حصرياً على موقع djkimo.com.